في الأرض إذا خط له أثر. فهل الخط الملون كاف؟ يعني لو كان على بلاط ومعه قلم أو بوية ووضع خطا يكفي؟ هذا على القول بأن كل ما اعتقده سترة أجزاء نعم، لكن إذا نظرنا إلى ظاهر الحديث فإن لم يدفل يخط خطا أن ظاهره الخط إيش؟ الخط المعهود الذي يكون له أثر في الأرض. قال البيهقي لا بأس به في مثل هذا. قول لا بأس به في مثل هذا، هذا به الضمير يعود على راوي الحديث، لأن يعني بعض العلماء طعن في الحديث بأن فيه راويا مجهولا، لكن أجابوا بأن البيهقي قال لا بأس به يعني الراوي في مثل هذا.